فإنه منجد له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. وهذا خطبة نور، يعني في الوعد لا يخلد أبدا، وفي الوعيد يخلد، لأن الخلد في الوعيد ترى، والخلد في الوعد نور. هو ربنا تبارك وتعالى أوفى من وفى، إذا وعد يوفي، وإذا أوعد أي نجد يمكن أن يتخلف له وعلمه تبارك وتعالى. فالفرض أن الإنسان إذا أراد أن يحيط بقضية ما لابد أن يرجع على أصحاب الحديث. هذا الباب هو الذي نعاني منه الآن. جهلة الذين تصوروا المنابر الكلام يكتبوا الصحف دخلوا في هذا النهي عن المتسع الذي آخره الكفر، وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جعل هذا الرجل اليمين جنة جعل القرآن جنة. ما يظنش كثير الرسول عليه السلام ولا يظن يلقي كلام، لكن يكذب مين؟ يكذب الصحابة. ولكن الرسول حلف بالله، لكن الصحابة بشر غير معصومين، وإذا كان مؤثر يكذب الرواة. فكان خفيف وليس عنده حياة ولا أدب، يتهم أبا هريرة زي ما عليه يتهم أبو هريرة ده، والجهالة لهريرة قديم قديم، يقول لك يعني أبو هريرة ده أسلم في عام خير، ونازل يروى أحاديث في القلوب، وهو رجل السلطان أول من أسلم، ومسند الإمام أحمد بن حنبل ويعتبر أوسع مسند عندنا في الإسلام. يعني مدة بسيطة مثلا ليس يجوز فيه إلا قرابة 82 حديث. يقول زي ما أبوك الصديق فتموت من يوم ما أسلم وقاعد مع أبي النهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم أن يقول قرأت أنا أبو بكر وعمر، لقد أنا أبو بكر وعمر، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يفارقه إلا إذا نفر غرفة نوم. يبقى يروي 82 حديث. وابو هريره اللي هو اسلم يعني رفعه السنوات اذا يروي ملوك الحديث، يعني بد ان تقيم لمدرس عده احاديث ابي هريره فيه تقارب 5000. فماذا نفعل في ابي هريره؟ كل حديث تاويل الغرب لا يسد مع قلوب لك الرواه غير معصومين، يعني غير معصومين يعود للغرب. هو معصوم ولا مش معصوم؟ لا مش معصوم. وفي الله اللي مش معقول لا يرغب ولا الله يرغب. قرار فيه كلها مقدمات بدائية لا يعرفها. طيب إذا كان ممكن يرغب، ما هو الغريب إنه يرغب؟ بنقول مفيش حاجة غريبة يرغب، لكن لابد أن يثبت غرضه. هي دي المسألة. إحنا لا نراجع على الولد نقول معصومين ولا الكلام ده أبدا أبدا مش معصومين ويرغب. لكن لابد ان تحقق في هذه المساله من غير المساله دي. زي نحن نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، ارى على كل شيء قدير. قادر مثلا ان يخلق رجل بناء الف راس ولا غير قادر؟ قادر. وقادر ان يجعل في كل راس 100,000 دم؟ قادر. وقادر ان يجعل في كل دم 100,000 لسان؟ قادر. وقادر ان يجعل كل لسان يتكلم بجانب ألف لغة. قلب القادر يتحفظ. هو لا يتنام. هو قادر على كل شيء. يتحفظ مع أمر. هو لا الموضوع. لا نرجع إلى الصحابة يغلط ولا بالغلط. معقول ولا مش معقول؟ لا احنا نتكلم لنقول هل الصحابة أخطأ في هذا الموضع أم لا؟ هو لا المسألة. فلما يبتدي بقى يعمل تسلسل التطبيق العقلي الذي لا وجود له في الخارج لا يضيع شيء كله. ليه؟ العقل خيال واسع، ممكن العقل يستجد كل حاجه، لكن هل ما يتخيله العقل له مثال في الواقع ولا لا؟ هو الموضوع. والا احنا بقى لو فتحنا باب التسجيلات العقليه لضاعت الدنيا قبل دي. ولما نضرب الامثال تمد هذا، احنا دلوقتي بنقول في امراه في الدنيا الآن في الدنيا التي ثانية معقومة من الفئة مهما كانت عكسة ومريفة فالألم معقومة لأنني كنت قلت معقومة روني حتى دين عزم على طول دين عزم ما لا يكون حتى منزلة إن المرأة الفلانة الفلانية معقومة للفئة يعني أيضا لكن بنقول ما فيش امرأة أبدا معقومة من الفئة لكن دي شريكات الملوك ترى كده جميل تستطيع يا ايها المعترض ان عملت الحد اللي عملت انت عندك خمس ست اولاد اقدر تقول ان ده الحد ده دائما دائما هو مش ممكن يكون المراه دي على غير الاستنقى وحشه وجابت الولد المحسن ولا مستحيل عقلا ممكن ولا لا عقلا ممكن خلاص انا بقول ان ما فيش امراه معصومه من الزنا فمن الجائز ان المراه غير مرتبطه هي غلطه في العمر فرزقك غير فانت بتبقى دي جاب الولد طب انت دلوقتي انت للاولاد في منتهى التبشع ورحمه قلب ليك ليه؟ وهو اقول لك انت معصومه من الزنا ها؟ طيب المراه ولدت ولد على سبع شهور على خمس شهور قالت عايزني اولد من حقها دخلت مستشفى فيها 100 عيل. خلاص الولد يقول لهم طبعا انا راح لهم قلنا وصلت ليه الحضانة لا عرفنا نترك ولا عرفنا نوفر عن اي حاجه كل يوم مريضه دخلت رضا الحضانة. بعد شهر تيجي الولد قال لي كيف تجيب لك ولد غير ابنك؟ ممكن تغلط ولا ممكن؟ ولا معقول من الغلط؟ كان ابن مدرستك ولد غير ابنك ولد الفضله ابنك اهو. انت بتاخد الولد منها ولا لا تشك اطلاقا ان الولد ممكن ايه؟ ممكن مفيش ابدا. ده بالعكس لو كان واحد فيما بعد وانا الولد الحين بتاع ممكن بيت على طول. والبيت كان بثلاث اربع الالتهاب وبتاع والكلام ده في الموضوع مع ان العقل يجوز ان المتائج من الاهل خلاص؟ ومع ذلك يقف وتكفي مليح يكون هذه المتائج الثلاثه. طبعا طبعا رجع نتكلم على المتائج على ثلاثه. كتب مقاله ده يعمل عمليه. خلاص ما لهم بفارقين ولا امراه وبعدين بعد الخلف دخل يعمل كتاب دخل يعمل عليه كيف كان مقال ايه انما ايه يعني يرجع تسعى من العمليه وكتاب وانت الدكتور قال لي وكذا وكذا وكذا فانا عايز اقول حاجه هو الدكتور ده ممكن يغلط يعني ممكن يقول يرجع عليا الرحيم ويطلع الغلطات والحكايه بسيطه خالص ماشي هل الدكتور قال لي الدكتور لا انت مش معصوم وممكن تغلط فاقول لي اجمع لك كذا وكذا وتروح على مسافه فراغ ها؟ اللي انا اشتهي عملية ولا لا؟ ليه العملية هذا؟ واحنا لو اعترفناه ده ازاي تسلم ضبطك ولا تسلم اعضاء جسمك للدكتور اللي ممكن يرضى؟ يعني يجيبوا فرص في بطن المريض وساعتها بينزل الفلاسة واحترم الكلام ده يبقى يعني شيء فازاي بقى تسلم نفسك كده لواحد ممكن يرضى ويفتح بطنك ويسمع في الاول غلطان وسلمت له كده بمنتهى الطمأنينة دي انه من وجهة نظرك راجل متخصص ومحترم وبقاله 30 سنة في المهنة وبيروض والكلام ده. المهنة بقى رواد الحديث بقى هم اللي بتخسر وكل ما يقولوا لي حد يقول لك حصلت مش معصومين ونيجي بقى على السوريا كلها كل واحد في مجاله بنعتبر كلمته لخيرين. وبالتالي انا قرأت ملخص كتاب كتب بالانجليزية بعنوان رجل طلاق وخلوق واللي كان في المقال اللي كان يستند هو رائد فضاء مكسيكي وخاطب في محطه فضاء امريكي وقال ان حته ان انا وصلنا الطلاق دي بتجربه كبرى وخدعه امريكيه ليست لها بالظبط وانا قال لي ان اعترف وقال حقائق خطيره وقال احنا طبعا لو اتكلمنا واتكلمنا بس انا بقول لك ده في حقيقه الفضاء كل واحد عميل للمشاهد وانا عميل بتاعه كده من الكتاب ده تلقى عرفة فيه فالثلاثة لما يكون الامر ايه الحقيقة مع ان لا هو لا هو انا عرف حاجة في القضاء احنا الاثنين انا عرف حاجة في القضاء وانا عرفت ملازع عجلة الملازعة انه انطلع على القضاء والكلام ده والراجل قال الحقائق وقلت الله اعلم به لكن قال ان ابدا ابدا مستحيل رموز القمر وقال ان ايه سبب يعني المساحه طارت بيننا وبين القمر طارت حضرتها 4000 درجة مئوية مستحيل واحد يعرف يقضيها إلا يسير القمر يعوضوه ونحن لم نطلع من القمر وقال أنا لا أنسى لما دعوا الجمهور عشان يقولوا إيه الخروطه بين قناه مركبه القضاء والكلام ده، بيقول ان احنا طبعنا ونورناهم زي كده كده هم نازلين من الباب الثاني على الاستراحه. وذلك وقلنا نعلم نتعلم الجماهير ان هذه المركبه اتخذت في المحيط. يبقى يبقى الدور انا مجروش وبتاع عشان قلبينا يبقى فيه وانت الحاجه جنب الشباب وجنب العربيه وعطاهم والكلام ده. طب بس اولا يطلع واحد زي ده يتكلم. وبعدين يقول لك لا انت بس ده متخصص وراجل بقى له 40 سنه 50 سنه الى اخره. اذا مساله القول بانه معصوم او غير معصوم هذه مساله هل حيدة عن النقاد المفروض يجنبها. لكن لابد ان نجي على الجزئيات، هل هو اخطا في هذا هو المعصوم لكن اخطا في هذا ام لا؟ تحقق ان مثل اخطا ان لم يقتل لابد من الرجوع الى القواعد التي وضعها اهل كل علم. فيجي الواحد منهم يفتح واحد ولا ينظر الى الاحاديث الاخرى في الباب ويطلع علينا براي عجيب لم يكن فيه احد العلماء. السبب ايه؟ انه رمل حديثا واحدا. ونظر بقيه الاحاديث في الباب عند العلماء اكثر ان يقولوا ان فيه مطلق ومميز وخاص وعام ومجمل ومبين ونسخ ومنسوخ. وحصل الانسان النظر في الشريعه لابد ان يراعي هذه الاشياء. والا وقع له التناقض بين الادله. يعني الرجل هو كتب الزمان ان القران لم يحدد يوم عرفه. واختلف. فليه احنا نزلنا على المسلمين ونخلي يوم عرفه يوم 9 من الحجه؟ وقال الاصحاب عليه يقول القران هو اللي هو فصل بين يديه ولا مصدق. بيقول الحجر اشهر المعلومات. اشهر الحج الاول والتعدى وعقد الحج. لكن ربنا يقول الحج اشهر معلومات واسفل في يدي اشهر حج. فبدل ما بنروح بقى عند الجمرات ويسالوا بعضهم وفي الطواف في الحفاظ او طواف الوداع عندهم ويسالوا بعضهم. طب ما نروح مثلا يبقى في ركن الطائفه يحج من واحد شوال لحج 10 شوال او لحج 4 شوال 5 شوال. ويبقى العيد بتاعهم 3 شوال. واخدان؟ وبعدين الجماعه اللي بتفضل بعد المتوسط يبقى لازم ان الانسان الاول يبقى المهم يقول تحج وتقول تروح وتروح على ربنا تقول حول كده. واخدان؟ لان القران ما حددش. هو اخترع الفكره دي. أما واحد بقى نسبك على الرواية وأسعارك الاختراعات والكلام، واحد ليه؟ بطيه الزرع ده إن إحنا نعمل سلسة مباني حول الكعبة بدل ما تتدخل كان على الجو السلسة دي أو نص كده سبعة أدوار. وينزلوا والجماعة تانية يركبوا. أنا جاي مانع. هل في دليل يقول تعالى ذلك؟ فواضح بقى وانتفاع المسلح وبتاع ويتخذ المقالة بسوء عباد ان في حديث مكتوب في البخاري. كل البخاري في حديث موضوع كثير ولا بد من العلماء اللي هم اصحاب المكتوب التلول يعني. التلول ده زي النور عند النور. نور. المهم يقول لك ايه ان في حديث موضوع في البخاري. البخاري في حديث موضوع على هذا الناس اللي يفهمه لنقوم عشان يحفظوا للناس العقائد والكلام. ايه الحديث المكتوب؟ الذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام بحجر المحرام وكان وتنيل راسه والكلام ده. ايه ذكرك؟ ازاي الكلام ده والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف يدخل على امراه النبيه وازاي يحط راسه في رجلها والكلام ده؟ طبعا ده كله بناء عليه عليه صعب المعصيه راس يا اخي نشيط القدر. بتسألوا على حديث داود ان في مشكلة وازاي يحط الفضل من الرب؟ قال العالم انها لا تتخذ من الرضاعة. خلاص؟ خذ من الرضاعة. طيب اذا تخذ من الرضاعة الحمل للشاب هو ابى ان يسلم انها خذ من الرضاعة. المفروض انا عشان اخذ الخذ ولا مش خذه لكن نكت المرأة. والمبدع نفسه اللي كان يسمع خذك وحفر الصعيد ولا ما وضعتوش ولا عدد ولا اختها والصعيد ولا كذا او انا في المساله دي زي اهل العلم لا موقف كفايه اقول لا ده ما حصلش. وبالتالي قلنا لك لا القران وقل ادوار تعالى القران سلم المحرمات في صوت النهار. وبعد ما عدد المحرمات قال ووحيد لكم ما وراء ذلك لم يذكر في المحرمات وقال لكم من الرضاعه. قال يعني هو يعني كان ايه يحصل لو ربنا دول الكلمتين دول. والمشكلة الحق فلا على ان ربنا سبحانه وتعالى ما دولش الكلمتين دول يبقى حلال. ربنا طيب وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فجاوبش ما اتفقش عليه يعني هو جابه بس ما اتفقش عليه للوشاش. وربنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هو الذي يحل الاسلام. وربنا ثم من اين يتطبق الى الحديث الرضع وهو في اطق الاحاديث وانا لما اقول الحديث موضوع هذا اجيب جهه الوضع مين اللي وضعه مين اللي كتبه لان اجتهد واقول فلان فلان هو السبب. انما تعمل كده ضربه ثلاثه كده اي انسان في الدنيا يستطيع ان يبتعد هذه الدعوه الى الرهان. فلم يمكن اي دعاء اي دليل على دعوات ابن عبد البر بقى للجماع العالم المفرد فلما الحديث يتكلم بثلاث ادعيه قال ان يعني بعض الناس قال ان يختم على البعض وبعض الناس قال بغير ذلك وعلى الأديب قال وسواء كان هذا أو هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله. خلق القضية خلق القضية يبقى كما ذهب الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري إلى أن دعوة الخصوصية في هذا الحديث قوي إن يجمع هذا الحديث على نوع من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه كان يملك الربا ثم لا تعرف الخيانة إليه سبيلا. أنا أقول لك على موقف عشان تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ولقد الرسول عليه الصلاة والسلام صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حدث وهو جالس مع بعض أصحابه فيهم عوام قال اتخذت الجنة البارحة في المنام فرأيت قبرا وعليه جريد تقوم فقلت لمن هذا القبر؟ قالوا لعمر. فقال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليكم الزرع فبدا عمر وقال يا رسول الله عليك أمر انظر اليه والى وسائله لاصحابه حتى في المنام حتى هو ذلك حتى في المنام دخل الجنه فلما راى في جريد عمر وعارف ان عمر الخطاب يا غار يقوم يراعي المسألة دي ويقول وليت مستغرب فيبكي عمر يقول عليك أغراض يا رسول الله هذا الحديث فقال ما ليس له نظير فكان يدخل بيت الرجل في الغياب وهذه التدعية لا يعني تنتحر على بقية المسلمين خلاص يبقى لما الإنسان يكون أمام هذا التأويل أليس هذا أشرف من أن يكذب الأرض الرواة الذين لا يكذبوا وأن يخطئوا. لكن لما أنا أقول هذا الكلام وقل بهذا الخصوصيات التي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يطلبه أهل العلم لأجل التعارض القاهر بين النصوص. يعني مثلا هو برضه كان في نفس المقال قال لك المالكية ربطوا مسألة الحج على الغير واحد يحج عن واحد المالكية قالت لا وتمسكوا بقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى لا تجر وزارة مدرسة أن يجتمع لها دين كل واحد يجر جو أو يجر بعمله فقط. إن الواحد يحث على الغير هذا ليس من عمله فلا يجر أهل العلم على خلاف لا تسأل مثلا الصحيح لما قال لا يجوز قوله تعالى وهو يقول الحديث الميت يعذب بمتابعة العبد. طيب واحد طيب ونزل الضوء عليه وهو مات ايه ذنبه؟ الميت يعذب بمتاع اهل العبد. فيبقى ده لان في تعارض نظر ظاهري ما بين الميت يعذب بمتاع اهل العبد وميت قوله تعالى ولا نزل ولا نزل ولا نزل. قال البخاري رحمه الله شوف كلام اهل العلم عليه نور البخاري قال ايه؟ باب قوله تعالى لا تزل وازرة وزر اخرى وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب بمكاره عليه ثم أضاف وقال إذا كان ذلك ملك النسب. قبل ما يموت قال لهم أنا حاجة مستضيف فإني رحت كده فلان لا عايزكم في الصلاة في سوق الهدوم وقف بالحيط وهو إلى آخره هو خلف الوصية دي. خلاص البخاري يقول يعذب ببكاء أهله عليك إذا كان ذلك من سنته وأوصى بذلك. لو أوصى بذلك يبقى أوصى بذلك البكاء. كذلك حديث ابن فضل حديث أبي مرة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأى سكة زرع محراقها راسبين قال ونعم هذا بين قومه إلا أكثره الله بالذنب. لبناء عليه من خريج الأرض ما خريج العجلات فقالت لا إذا أحرمت لو دخل دخل الجلد على الظهر ده معناه ذنب ولا ما معنى ذنب. يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيل الإحرام من الظهر أو لما شيل الإحرام تكثر ولا أختلي أبناء العجلات أو تحت أبناء الأرض لك حرسات. فالبخاري رحمه الله على ما فيش واحد برضه يظهر الحديثين ببعض لجهله ولعدم إحاطته. الله حط في التبويب التوفيق ما بين هذا الحديث وما بين مثلا قول صلى الله عليه وسلم ما لم يسلم يضع زرعا فيقول مطيرا او اجتمع او حراء الا كان له رياض. فهذه باب التحذير من آلة الزرع ومجاوزة الحد في ذلك. الحد الاشكال ولا حد الاشكال مجاوزة الحد يعني جعل هو حياة الاحرار قبل الفرد ولا بجلس ولا يعمل اي حاجه قد تاخي لا بلا يروح فين هيدخل النار. مفيش عذر اعظم من ان يدخل النار اعظم الثلث ان الواحد يدخل النار ان نزل ان يدخل النار فقد اخذت وقلت او الكل العاجل في الدنيا والكل العاجل في الدنيا ده يمكن اهل القاهره اللي ما عندهمش رواتب وعين على الروس الكل العاجل ده خدوا ايه احنا العواصف كان ثلاث سنين هذا النظام الجاي ربع من ثلاث سنين بس يعني فقط يعني ما ثلاث سنين. قبل كده كانت الجمعيات الزراعيه تقبل الفلاح ان يورخص عن فدان الرز 2 طن للجمعيه. الطن كان مثلا ب 300 جنيه وهو في السوق الزوجاء في الخارج ب 500 و 300 وهي تتكلم من بلاد الولد السم طن على الفتان فبتكرر الفتان طن طن واحد يبقى تروح تشتري طن من بره 600 عشان تشتري جمعيه 300 خلاص. طب قالوا لي انا وعيال كل سنه بالظبط جمعه تاخد طلاب تسرى علي حاجه ايه تخطى تسرى وعيال اللي كان يتخلف عن توريد حين الرز كان يمروا عليها وحطوا بقى في السجن ولاد اللي يجيبوا الكيلو ويشتروها ويكيلوها وبتاع والكلام ده وانت ورثت اعظمان او رثت اعظمان او الكلام ده دول ولا لا؟ اقول لها دول. يبقى دليل الرجل الذي جعل الارض معرض لهذا الكل وهذا الحوان وهذا الظلم لان الحرام اما ان يكون ذلا في الاخره فان المرء ينتهي به عن عما اوجبه الله عز وجل عليه واما ان يكون كنا معلما في الدنيا بان يفرض عليه الولاة ما لا يستطيع ولا يقدر فيقع في الدنيا. يعني ما المهم بالتفوت بتاعنا الحاجة دي حاجة الاشكال. اشكال بقى في العالم الان علم على السنة الهدفة التدريبة الخطيرة دي. يقول تعالى لم يكتبوا بمرتبين بين يدي العلماء ولم يقرأوا كتابا من اوله الى اخره فقط. ولذلك هذه الهدفة التدريبة لابد ان يرجف المسلمون لها. فبالتالي يصبح المسلمون لها ان هم يتفرغوا في مدعي يتفرغوا في مدعي قال ابو ايه قال الثالث عقلوا والله عز وجل لم يترك للاستيعاب الكتب والكلام يبقى انت بهذا الناس انت بتطلع الكتاب ولا لا؟ طبعا الكتاب احنا بنقول هذا المدعي الفقراء تستحقون الزكاه وحتى هو لو مكتوب في اخر الشهر المواد التي يحتاج اليها للتحضير والقراءة في البنوك المؤلفة فهو محتاج على اي حال. فانا النهارده واحد صاحب دين واريد ان ابقى الله امينا لا يسالني ربي لماذا لقيتني خائنا؟ طب كده جت منين؟ ان الجنس ما تغلبه خطر. كنت عايز في انك انت تدفع عن هذا الدين في زمان الغربة. تعمل ايه؟ يقول لك كل العلم. وانت القطع اللي كنت عايز القطع. قول لهذا الطالب. انا سأقوله. وما تقول لها دينة اثنالي والثلاثة والثلاثة. يشتغل انك تقول كما تقول. انا سأقوله. وانت قرر وقتك. للدفع عن ايه لله عز وجل. من امال من الفساد. ان اسيادنا ان الحدود مفتوحة. اي دولة حدودها مفتوحة سهل جدا يوصل لها كل المحاورات. وقال احنا حدودنا مفتوحة. في كل حال وحال كيف. المفروض الحراج يكونوا قريبين من بعض حتى لا يتسلل كله ولا عدو. طب اين حفظنا الحدود عندنا؟ لن يمت هذه الهجمة الا حراج الحدود. الا طريقة الفساد. أنت هي عن المقرر أن يقول ألا إن ربي أمرني أن أعلمه ما جهدتم مما عذاب اليوم هذا وأن يتكرر في الجنة ثلاثة وأن النار خمسة على ما فيه واحد يحكم أهل الجنة في ثلاثة وأن النار خمسة لأن هذا مما علمه رب العالمين رسوله في هذا اليوم وكل يوم يعلمه كل يوم يعلمه في هذا اليوم علمه رب العالمين تبارك وتعالى طريقة من أهل الجنة وطريقة من أهل النار. قال كل مال نحلته عبدا حلال. هذا واضح ان هو بالكلام رب العالمين. لان الحديث فيه كلام ينسب الى الله تبارك وتعالى وكلام ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. كل مال نحلته عبدا حلال. يبقى الاصل العباده. اهو بدليل هذا الكلام كل مال نحلته عبدا حلال. واني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وفي كل هنا لها معنى مهم انها بتقوي العموم لان لفظ كل من اقوى طير العموم. اني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وده واضح في اي ميثاق. واذا قد ربك من بني ادم من ظهور ذريتهم واشهدهم على انفسهم الم نربكم؟ قالوا بلى. فهمت الكلام ده كما في التحريف صحيحه كان في عالم الغيب ان الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق ادم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه واودع فيهم عقولا وخاطبه في عالم الغيب ألست لربكم؟ فقالوا جميعا بلى شهدنا. فقال تعالى أن تقولوا أي لئلا تقول كي لا تقول يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين. أما الهي الحروف حتى لا تدعي أنك كنت غافلا عن هذا يوم القيامة. ولأن العباد لا يذكرون هذا الميثاق أرسل الله عز وجل رسلا تفسر بهذا الميثاق وجعل ثواب العقاب مروقا لوصول البلاء رحمة من الله العباد تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل إني خلقت عبادي فلا أكل له فاجتالتهم الشياطين عني نعم وحرمت عليهم ما أحللت له مع إني كل مال نحلته عبدا حلال. قد يحرموه ليه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام ولكن جليل الكفر يفترون على الله الكذب. جابوا ألعاب وبدأوا يعملوا فيها بدع. إذا جي ولد قطنين بدأوا بينهم الفيين خلاص بين خير. والآن إذا السعد ضرب مرات معينة من الصراط يبقى لا حالة يجيبوا كده يحكم كده ويبدأوا حد يرتبوا حد يرتبوا ولا يرتبوا مين يتعبون ولا يتعبون؟ ليش تعملوا كده؟ البحيرة كان شغل هذه البحيرة والنبي بتاعها إنما يضرب في الصواريخ وممنوع حد يضرب. من الذي منع؟ مع أن الأصل أن كل مال نحسه عبدا لي فهو حلال. وكذلك فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ان الشياطين الذي كانت هؤلاء الناس عن دينهم وكذلك فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ان الشياطين التي اجتالت هؤلاء الناس عن جنائهم حرمت عليهم ما احل الله واحلت لهم ما حرم الله عليهم، وبدأوا يضعوا قوانين لهذا الباب. انا لا انسى ابدا الواقعة التي نشرت من سنوات لنقيم التجارة في اخر عمره كده ان ما عملوه من الايه اخطاء كثيرة تعمل الحياة، كل كان يحكم بغير ما انزل الله وانا لا بد ان ايه احكم بما انزل الله. وكان في هذا الوقت في اسيوط فجدت حال الدين المحامي يعني هذا لا اعد الاخر في القضيه عشان هو عاقل في ليله المستشار ده، لان هذا المستشار اذا جاز مثلا واحد الى مصر متزوج اهل البلد كان يحكم عليه بالرجل، فكل حكمت المحكمه برجل من فلان لفلان وفلان لفلان طبعا مفيش له تمكين، وكحد يرجو يبقى الرجل معناه ايه؟ معناه البراء. هو لو حكم بذكر لو حكم باي حاجه من اللي هي هيدخل الاسم، لان يحكم برجل ومفيش حد ينفذ الرجل يبقى حكم براء على طول. فلذلك المحامي عمال يرخر وايد الحكايه عشان يروح عليه اليه هذا المستشار عشان يقول ايه؟ حكم المحكمة عليه بالرجل. وجاء برضه المسألة وقعت في ذلك المستشفى وبرضه من ايه؟ حكمت المحكمة عليه قتلا بالرجل. فبثت القاعدة من التصريح لحيا العدل. وطلع وراءه خلود وطلع وراءه مين؟ فخلت فكذلك مثل هذا الحكم يوحى يحل الأحل بحكم آخر إن الدين الفردية أكبر تتطور في عرضها وإن المسألة دي مسألة مجال، يعني لو رجل الدين سفن لأمراض مع رجل الدين وإصباطه مع راح تنصر في الدعوة مع أن إقامة الحج حق لله تعالى حتى حق حج حتى لو ثلاثة للدولة خلاص المسألة إلى وصلت إليه أفضل. فإزاي مثل هذا الحكم يمحى ويحل لمحل حكم آخر إن البنت الفردية المأثورة في الفطور في عرضها وإن المسألة دي مسألة مجال، يعني إذا الرجل يكون دخل لأمراض مع رجل الأجنبي وإصباطه مع بعض تسقط الدعوة. مع أن إقامة الحج حق لله تعالى عن حق حق حتى لو تنازل الدولة. خلاص المسألة إذا وصلت للحاكم صار إقامة الحج حقا لله عز وجل. كما في حديث قال ابن أبي السنة من تساوي جدا. إذا قال ابن أبي رضي الله عنه نايم وحط صنيع عليه سهمه تحت راسه. لا حرام كده الجماعة هم إيه؟ اللي بياخدوا الملايين في ضمان لله التحريم. ويكون تديهم كده ويهرب. أم إيه؟ استلها من تحت لراسه من غير ما يحس كده لبيتها اوي. فالمهم لما خد العلاله وهيقول بها انفق له وراء فامتن وطرق عليه العلاله كلها في لبيتها. فالمهم راح هو سال النبي عليه الصلاه والسلام وقال انا وانا حافظ الغربه دي تحت راسي كانت مستلها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بفقع يده فقبلان رضي الله عنه فوجئ بالحكم فايده ليه؟ قص عشان 30 دفعه فصعد عليه وقال له يا رسول الله وهل قلت لا؟ رد عليه يا خذ بس هتوضعني ايه؟ عشان 30 دفعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا قبل ان تاتيني؟ قلت الكلام ده ليه تقولينه ليه؟ هل لا قبل ان تاتيني؟ فقال ايه؟ خلاص لم يعرف إقامة الحج حقا لأحد إنما صار حقا لله عز وجل فلا يجوز الصرف أبدا. فلا هذا صار حقا لله عز وجل. فلما يجي الزوج يقول لك أنا راضي عن راجل خلاص وخلاص عفوت عنه أو الكلام ده ويسقط الحج مع أن الله لم يصدقه. يوم الجيل بقى ازدادتهم عن ذلك وحرمت عليهم ما احدثت لهم وامرتهم ان يشربوا مما اجري فقال قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث الالهي وامرتهم ان يشربوا مما اجري فقال اشاره الى كل حكم وضعي يخالف الشريعه ما انزل الله من هذه سلطان في هذه الاحكام السلطان هو القوه والايدي وقال انما بعثتك لابتلي او ابتلي بك قيد العلماء العربيه وقيد العلماء الاصول يذهبون الى ان انما من غير العموم من غير الحق تساوي يبني الاستثناء لا والا لا والا استثناء ابدا استثناء الا لما تلقيها لا او لا او ان النبي لما النبي استثناء لا نبي بالحق عند اهل العلم لا اله الا الله اذا نفيت كل الالهه على الله تبارك وتعالى خلاص لقوله لا اله محصوره برب العالمين تبارك وتعالى فقال أي معنى نبي الإسلام فقل إنما أيضا تفيد الحق على رأي الطريقة كما ذكر إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك لأن غاية البعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقوع هذا الابتلاء وهذا الاختلاف بين أهل الحق وأهل الباطل ولو تأملت حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء لعلمت ان الله عز وجل يزيد للذين امنوا وهو ناصرهم وان كانوا قله اداموا مقطعين بامر ودعني ابين لك الامر سنه الدفن جاءت في القران في موضعين وفي الموضعين جميعا قتال بالله هم العلماء المتفرقه قصه داود وجالوت وفي آخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله مفضل على عالمين يعني إذا بقاء الأرض إن نفضل نقطع في بعض الأرض يعني مثلا لازم نعمل توحيد الجماعات والكلام إحنا بدينا الناس أنا بدنا الحج يخلي غلط إن أنا الحج ساعات الواحد تقول لي إحنا ليه هذه سنة كونية؟ سنة كونية لا بد أن تقع لو كان في ناس الدنيا أن يديروا خلاف كتاب الصحابة مع ضجع روح في الخوارج والشيعة ظهر ويجب أن يصدر هذا الكلام عن الصحابة ومع ذلك عدد الصحابة إن هم يخلوا الشيعة يموتوا وهم الصحابة اللي معاهم الحجج ومعاهم الادله ومعاهم الصحبه فعجزوا ان هم يديروا هذا الاختلاف لا مهم جدا حتى تبقى الارض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين اذ ابقى هذا الخلاف وفي الموضع الثاني في سورة الحج بعد قوله تمام بعد قوله ان الذين يقاتلون بانهم ظلم وان الله على ظهرهم لقريب قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاقيمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان تعالى تامل سوره الدفع دي عشان بس الجماعه قلنا ان عندهم مراره وحط له من اللي بيحصل الان في انكار السنه ورمي البخاري في مواجهه بالامن ومن رمي الصحابه الكذب في ناس عندها مرار حتى تاكل ولا تشرب انا مر على الخطر خالص على الخطر بقول لك مثلا تعالوا ناخذ مثلا جزئيه انكار الشتاء اللي تورط فيها الزهر بطل عنه انت عارف هو الاول انزل الشتاء عمره وبعدين بعد كده انزل الانكار ايه؟ فكيد السنه من حكمة ربنا انها تمت كده تعالى والعكس كان انكار السنة مضى منها نكير عليه لكن الاول صبح نفسه من كل الشفاعة الاول صبح نفسه عليه لما جايين الحاج على فكرة كان غفاء سبب الحرب وضع. فإيه إيه اللي عملته؟ سبب إيه ما؟ يتركم وضع لو. هو بعد وضع خلصه وتعرض للكلام النبوي. واللي تعرض للرسول كان أبدا. أبدا. يا أخواني الله عز وجل هو الذي يدافع عن الرسول. شوف ضد التحريف لما قالوا انا لسه هتدي مغاتير ومش عارف بتاع فاراد يدي المغاتير رعاية لله. شوف ربنا قال ايه؟ وان نظاهر عليه شوية عدل انا وصلت خلاص وان نظاهر عليه سيحال بينكم وبين ما تريدون فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ايه في العدل ان الله لم يسلم نبيا بمعقد عدل من عليه الحكمه عوضه ياخذوا منه المقال المحمود والكلام ده هو ابدا سيحال بينهم وبين ما يريدون ليه لا استطاع تدر ولا يدافع عن النبي وكما قلت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الصلاه والمسيره عشان فوتوه يقول وبالتالي مع شهر من الرسول عليه الصلاه والسلام وارتفاع جناب عليه الصلاه والسلام حدثني كثير من الكفار الذين كانوا ياخذون الروح كانوا بيحصلوا الحفظ شهر وشهرين وثلاثه والروم بقى جوه مع المسلمين ومعاهم الزاد والبتاع حتى ما كانوا نيئا في فتح الكهف فيطلعون في عرق النبي عليه الصلاه والسلام فيتركونه فيفتح الشفر على يوم او يومين فقال هؤلاء العلماء فكنا نتباشر بسد النبي صلى الله عليه وسلم مع ابتلاء قلوبنا غيظا بالملائكه اول ما يقع فيه يسبوه دعوه ان يفتح جاي على طول فالرسول عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل هو الذي يشفع عن نبي فتعالى في سنه الدفع من زمان واحنا بنقول للناس الاحاديث الموضوعه والمكتوبه كل علم الحديث والكلام ده اقوله في حديث السمع والكلام ده كلام اكاديمي وكلام ده مقترح حديث والكلام ده فكان من لطف الله عز وجل لما سنه الدفع ان يقيض الدكتور لينقل المقام المحمود شفاعه حتى تصير السنة قضية ولم يقع شيء احنا عايزين الكلام في السنة يكون كلام قدر احنا عايزين السنة تكون قضية بناء على ايه؟ يتكلم من نفسه نفسه لازم نتكلم عنه وازاي ننظر فيه ازاي ننظر الرسول ازاي كذا وهذا بحمد الله عز وجل وجدته جليا واضحا على اهل الله كثير من الناس رجعوا الى دين الله عز وجل استجابوا مثلا لنفير قرآن العلم وناس تبرعوا في منتهى الحمية ما كنت أتصور أبدا إن يكون رد فعل الجماهير محرم إلى هذا فكان من سبب سنة الدفع إنهم يحملوا الصحابة علشان يجرب الصغار الصحابة والناس تعرف من هو الصحابة وإنهم يحملوا السنة علشان يعرف الناس كيف صدق البخاري وكتابه وإن الجماعة اللي هم بيتكلموا في البخاري لا يصلحون أبدا أن يطلقوا الوضوء على البخاري. ما ينفعش حتى يزيل الأبيض. عشان يحط على البخاري العمال يقول لك إن البخاري فيه أحاديث مسلوبة والبخاري ما فيش موضوعة والبخاري حديث الغالية ويقول إيه؟ وسيحاسب الله البخاري أشد الحساب. أنا بتحاسب إنه يعني كده الكلام كان قدامي في بعضه بيتحرك كده. وجاء أحد البخاري أشد الحساب على ما وضعه في هذا الكتاب. فهذا يا اخوانا من جملة البلاء تعطي البلوى عظيمة جدا لكن إذا نظرت إلى أثرها علمت أن الله لطيف تبارك وتعالى وإنه أرجع بهذه المحنة لآل من الشاردين عن هذا الدين أرجعه إلى حضيرة الإسلام وقرنهم من جماعة لأن المسألة إنما بعثوك لأبتليك وأبتليك أي مسألة قصدية ولذلك أذاق الله عن مدرسة بلاء الأولياء طب ليه خلى أولياء هم اللي يبتلوا وهم اللي صاروا طيبين وهم اللي متشردين ومعلوم في الامان ابدا ليش؟ وهم مش قادر تبارك وتعالى نزوره وحبه وهو اللي وصل اليهم وان هم اولى الناس انه يفعلوا في الدنيا شو معنى الله المستقيم الاخيار هي الدنيا دي يعني يثبت عليها الثواب ويثبت عليها الفاز والفاز واهل الايمان واهل الدين يرحموا الدنيا دي لا هي حكمه الله في ذلك حكمه الله في ذلك ان القلب لا يحيا الا بالنعم هو يستمد مجلس حياته من النعم هو ربنا خلقه كده الجوارح تستمد مجلس حياتها من الراحه والتعب من تعبان مرهق ومستريح والدواء والعشره يوصل فتي ايه العافيه اذا كان عنده مرض عضلات العظم بتاع يعافى منه يبقى حياه الجوارح او الجوارح تستمد مجلس حياتها من الراحه والتعب والقلب يستمد من العوارض القلب القيصريه لموت لأجل هذا جعل البلاء من نصيب أوليائه ليذكر الله عز وجل بقلوب سليمة. وإن البلاء تتبع نص السيارة. لو واحد عنده الآن يذبح نص السيارة فما عمل يذبح نص السيارة هيقع لحد إيه؟ قوة القلب قوة العرض. عشان كده لا من نحلة تمر على المرء إلا يخرج منها أزكى مما كان. واقوى من مكان كل مكان زي ما بتحب زي الكره المطاط زي الكره المطاط البلاغه تبع زي الكره المطاط كل ما تطلع الكره المطاط الارض بغض كل ما تطلع فوق فجعل الله عز وجل البلاء من مصير اوليائه الى الجهاد لان العبد لا ترى انما يوزن بقلبه كما يقول ابن القيم رحمه الله يعتبر السمين البديل لا يلزم عند الله جناح بعوض ورغم ان هو في الميزان لكن ربنا لم يزل منزل الاجزاء انما يزل الناس في القلوب كما في حديث ابن مسعود وهو صحيح وكان ابن مسعود معروف رضي الله عنه صحيح كانت تكفاه الريح فلما صعد يوم الشجره فصحت الصحابه من دقه الساقين فقال مما تصحون قالوا من دقه الساقين قال والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد لانه لا يوجد اسمين عند الله تبارك وتعالى اذا يا جماعه البلاء قليل التعب وقليل الاستهلاك اذا تعبت الى ربك فانت مبتلى ولا بد ولا بد انك انت تعيد نفسك المساله والكلام واضح انما تعبتك لابتليك وابتلي بك قال يا رب فهو المساله العربيه كده لا هو ارتداد المعركة دي قال وأنزلت عليك كتابا لا يخسره الماء هو الإبداع بس هو الإبداع وأنزلت عليك كتابا لا يخسره الماء تقرأه نائما ويتقارب نائم ويتقارب يعني هو منحل الحياة وأنزلت عليك كتابا لا يخسره الماء ايه بعد ان يخسره الماء هو انت لو كتبت القران ده ايه وكتبته ميه تحب يروح ولا لا ايه بعد ان يخسره الماء قال لك ازاله النجاسات تكون بالماء خصوصا دون سائر المائعات شرعا وعرفا يعني لو في قعد او في نجاسه لون وعايز تشيل النجاسه لو غلبتها بحليب ما تروحش لو غلبتها بزيت بسمنه ما تروحش يبقى النجاسه ما تروحش الا بايه؟ طب شرعا وعرفا يعني انت لو اردت ان تشيل النجاسه من اي كلمه لها عن غير الميه لا تكون النجاسه وكذلك روح فلا على وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء يعني مثلما ان الماء يغسل النجاسات فالقران كذلك لكن النجاسه بعد القران يغسلها نجاسة الشرك ونجاسة الدم. خلاص؟ وكلمة لا يغسله الماء يعني لا يستطيع أحد أن يزيد به حرف ولا كلمة، ولو فعل ذلك لم جرى له خلوق الولدان في سائر الدنيا يردون عليه. يذكر ابن خلدون في وفيات الأعياد أن رجل أخوان ورد على أمير المؤمنين المأمون. فلم علم أن الأخراني فإذا وصلوا في السماء يعني أشرم ولا أزيد وأعطيك وميلك. فقال هو ديني ودين أبائي لا أخرج أبدا. طرف القول المجلس السنة اللي بعديها جاء هذا الرجل مسلما فقيها. لا فقيها. ودخل بها ايه لمساء ازياء العلماء الساعة والكلام ده. فالمرون شد عليه. فقال ألست فلانا؟ قال بلى. فليه الثاني؟ معروف عليك بسام وسام تنزيك وزيك وسام. قال بلى انا بعد ما اخذت مجلسك عرضت على عرضت الى المستوى وكتبت رسالة نوسى فيا خرار. وجدت فيها ورقبت. وأعطيتها للرهبان فقبلوني وأجزلوا فقبلوها وأجزلوا لها الأعضاء. وراء على الإنجيل برضه كتب نسختين ثلاثة جاء قبل جميل وراس الكلام ده هو المتاع وبرضه زاد لي وآخر وبالتالي جماعة ليه الرهبان فراس بتقول إيه اللي كان لطيف وآخر قال وكتبت نسختين ثلاثة من النص وجدت فيه ورقات فرسوه عليه. وكذلك تعرفت ان هذا الدين حق فاشله. لا يستطيع احد شوف كلمه الكتاب شوف حقيقه الكتاب ما زال حقيقه معروف اسمه كلمه الكتاب. وذلك اما حتى يعني هذا السؤال انت كرجل عاقل تضحك منه. وذلك يقول لك ايه؟ لا لا لا لا في الحديث ايضا قطاع المعرض فيه صور القطاع عن مسلمة كتاب نصف ما ثلاثين نصف في الماء ونصف في فلسطين أهلنا نصف الأرض والقريش المشهورة ولكن قريش القوم يعتلون. شوف هذا الكلام وخلال مهما حول أدرك الإنترنت كانت صورة المسلمون قل يا أيها المسلمون مش عارفين روحوا لحضرنا شوية. ولكن هؤلاء الأوغاد ففيهم ممكن يمزوا جناب القرآن لو كنت عن القلق وإنه لكتاب عزيز. انت عارف يعني عزيز؟ يعني مليء. قال الإنسان العزيز يعني ما بين حد يقل في الأوراق زي اللي عزيز. لما يقول لأفراس الدولية في أبيات هو في بيت عشة مات واليوم قوم لا يستطيع احد صف ان يعتدي على رجل ينتقل اليه ابدا. فرجل ثلاثه من عنده كمالين ثلاثه وكم ناقه كده عدى واحد ليه قطع طريق هذا وهو مشي فزعلان قوي على حصان داوود فراح يستنفذ الجماعه بتوعه والقبيله بتاعته ولا واحد قام معاه ثم نحو النصر. فلما توجع من هذا انشد رياضه في غايه الروعه وهذه الابيات هي التي كتب عليها ابو تمام ديوان الحمام. يقول لو كنت من ما بينك اي لو كنت انا بقريب ما بينك لم تتبح ابلي بل اللقيطه من زهر ابن شيبان اذا تقام لنصري معشر فجلا عند الحديقه اذ جلوسه اللانا قوم كل ده كلام في جماعه العلماء قوم إذا الشرط أدى ناجزين لهم في ربط لا صاروا إليه دراسات ومؤتات يعني عايزين أي حد يدور شكل وذلك إذا الشرط أدى ناجزين لهم صاروا إليه دراسات ومؤتات لا يسألون أخاهم حين يندوهم من نائبات على ما قال برهان. يعود الدليل ويعود ما أعرف في المكان ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإذهان يكون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إثارة أهل السوء إحسان لأن ربك لم يخلق لطشيته سواه من جميع الناس إنسان شوف الورع البارد والبارد لأن هم الوعيدة وهم المحترمين في الدنيا في الأهل شوف يعني ملاذا قبل المسلسة في العزة والذي أحد أبدا يستطيع أنه يصل إليها مراسة هذا وإنه لكتاب عزيز كان بلغ من عزته عزة هذا الكتاب أن يفارق الرب ومن أهمله اللي يجيبه هي الروح يعيش القبرات للعزيز أو الدليل في واحد يدخل كل يوم لدورة في دورة في دورة كنت عملت كتاب حوشة بطول وكله وتبقى للغاد عنه وبدي كل حسب ومع ذلك كل يوم يجيب يا حسن مش كنت بيعني كل التلاقي للنيجيرات دي التنوات الثالثة ولا اللي فيه هو لو عجيب لو أحد إن فيه قدر من الإهمال ولو كان يسيرا فيكون شغل كده أي إنسان عزيز ولا تطرق القرآن إذا قمت وقعدت وسهرت وبتاع وطردت وخفت وسألت الناس ولا أحفظ القرآن إزاي وحط عليه إزاي يجيبك للعزيز عزيز كامل فهذا القرآن جعله الله عز وجل مؤمنا كما قال سفيان بن عيينة عهد الله عز وجل إلى اليهود بحفظ التوراة فحرقوه وعادة بالإنجيل إلى النصارى حفظ الإنجيل حرفوه فلم يعهد القرآن للمسلمين إنما تولى تبارك وتعالى حفظه بنفسه وحسنت فهذا الدليل القوي سلاح النجيء الماضي في معركتك مع كل الجهات هو القرآن لكن احنا بنفهم القران ليس كما يزعم المنتسبون اليه ممن يسمون الاشياء غير مسمياتها يقول لك نحن القرانيون غير القرانيون دول في كل سنه يقول لك نحن القرانيون يسمون رايتنا زي انت عارف مثلا اكثر ناس قولا امين الصندوق في زي امين الصندوق واحنا عندنا نقول لك حبيب حرامين مش كده فرق العمالة ليه؟ يرضى عليه الصندوق وكذلك تجد مثلا مبتدع ومن عدد مؤمنين وده قطع محيي الدين وبالذات وكذلك زي الشاعر برضه متوجع من الاندلس حتى الاندلس راح مننا بالولاة واهمال الولاة الانغماس في الحدثات والشهوات وكان كل واحد من امير الاولين وراء عضو بالدين روح للدين روح للدين ناصر الدين وهم اللي ضيعوا فيها فهو قال لي لما تبدا الالقاب الكبيره دي ومش مكانها قال ومما يزهدني في ارض اندلس اسماء معقب فيها ومعقب اسماء مملكه كغير موضعها كان الاذن يحكي انتفاخا امرها ثلاثه فاخبرت فالجماعه القرانيين دول يقول لك القران بس طب السنة يلبس القرآن وكذا الذكر قرآن وسنة في إجماع أهل العلم والمرء إذا أهمل السنة فلا بد أن يكذب على الله ولو أخذ بالقرآن وعدمه هو كاذب على الله ولا بد لأن إحنا نلبس إذا أخذنا السنة جانبا سنحل ما حرم الله احنا كنا نستمع على رجال عن يقولك ان عيد المحرمات لم تشهد القلم الرضاعة فبلاش المسألة دي هل يجوز لأحد ان يتزوج خالة امرأته او عمة امرأته يعني يجمع بينهم بالنفس للمعنى طيب في ورد عيد المحرمات مش ربنا بعد حان على بعد عيد المحرمات قال وحين لكم ما وراء ذلكم كلام صريح أوه وحل لكم ما وراء ذلك طيب تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها لا بالنص والإجماع. وهي في القرآن قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل يعني ذكر كل الدنيا أجمع تصيح تهدد دولة القرآن تحريم تحريم لحوم الحرم للإنجيل. يعني اللي هو يقول لك القرآنيون يقولوا خير السنة ولكن على الرغم المعصومين والكلام ده ممكن لكم تستعمل الحرام لما يجوش. فأين هو في القرآن؟ لأن الآية واضحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وهذا التفصيل غير وارد في القرآن. لأين هو السنة؟ ولذلك العلماء قال لقوله تعالى إلا نحن نزلنا الذكر وإلا له الحافظون قالوا الذكر قرآن وسنة. وأما حديث يا معاذ إذا تحكم قال بكتاب الله قال فإن تمتلك قال فليقيم لك وزير الناس فمراد قال أن تجد قال أنتهي برأي ولا آله فإنه حديث المنكر عند أهل العلم الحديث عند البخاري عند الترمذي عند العقيل عند الدارقطني وعند الطائفة يصل عددهم إلى العشرة حتى لو شئنا امبارح الرواد في سلسلة الأحاديث الرعية. وحتى لو صحت لابد من تنبيه فعلا التقييم القرآن مع السنة على مراتب. أول مرتبة القرآن والسنة مع بعض. ثاني مرتبة من فرض به السنة من تأكيد الأحكام. ثالث مرتبة لا يبتدي السنة وحتى في الاجتهاد. يبقى في نص هذا من القرآن يؤخذ مع السنة الاثنين مع بعض ما ينفعش واحد يقطع عن الثاني. إن السنة من تمام القرآن هنا. إلى أنها مبينة. وأنزلنا إليه الذكر لنبين للناس ما نزل إليه. زي مثلا زي الآية التي نتكلم فيها. يبقى إيه وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا أن تنكح المرأة على عمدها أو على خالتها. هذا تصريح أول. يبقى جاء القرآن مبينة. وتعالج المقارنة التفصيل من جملة البيان. خلاص؟ زي مثلا حكمت عليكم دايما وأنتم ولما يحفظ انك ابي الميتة انت دينت محل الناس وده بيسير العموم والناس دينت محل الناس وده بيسير العموم. خليش ما تعرفش شرع نسمتها هذا. وقرأت الآيات فرغلت عليكم الميتة يعني كل أدنات الميتة فهدنا لك شخص ميتة يدخل تحت الآية ولا لا يدخل تحت الآية لأن احنا رغلت عليكم الميتة أي شيء يوم يبقى انت ما تقدرش تاخد القران بس كده لازم تاخد معاه حديث ان الحديث بيان لهذا القران تقرر الحديث من جمال القران. هذا هو النوع الاول اللي هو النوع المبين لكلام الله عز وجل اللي هو لا تستطيع ان تتبع فيه النص الا ببيان. النوع الثاني بقى اللي هو ممكن يتنزل عليه السلام فان لم اجد أي في القرآن والسنة تنسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي الأحكام التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد بلفظها في القرآن وإن كانت في نصها وأحوالها في القرآن. لأن الشافعي رحمه الله يقول ما من حكم حتى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن. مش لا تستجاب إن جدت آية مخصوصة في المسألة دي زي حديث وقال غيره ان المراه تستمع لابن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله الواشمه والمستوشمه والساهده والمتفلجه والغافله والموصوله فاعتراض لبني ادم فتعت لعن الله. فقال ابن مسعود اتقول لعن الله؟ قال وما لي لا ازعل من لعن الله وهو في كتاب الله. المراه ابو جده صاحب البيت سرد المصحف أردت بقى من يدور بالفتاة كل الناس عشان تقف على آية لعن الله الموصولة والباطلة والكلام ده. قرأت ابن مسعود قال سيدنا مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتين بسبع جلد ولم أجد فيه ما تقول. فقال لئن قرأتيه فقد وجدتيه. قال قرأته. قال أنا قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الإمام الشافعي أسس هذا الكلام على مثل هذه الأحاديث. ما من حكم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا بد أن يرجع للقرآن حتى يرجع لآيات إيجاد صعد الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بقى لما نيجي عشان نفهم بقى وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء لا تتصور ان كتابا ونقصده القران فقط بل القران وبيانه اذ لا ينتفع بالمجمل عاده الا اذا جاء ذلك وان الاشكال انما يقع في باب الاجمال يبقى الوقت المجمل انت تفهم فهم والثاني تفهم والثاني تفهم فهم ثالث انما المبين لا إنما جاء هذا المبين ليقضي على الإشكال الوارد في الإجماع. رب احنا لما نقرأ بقى وانزلنا عليه وانزلت عليه الكتاب لا يصله الماء تقرأه نائما ويقظان يعني هو في كل حالاتك معه. وانت تعرف بقى يعني وبهذه النقطة ننهي الكلام عن هذا الجزء من الحديث. انظر الى الاسماء والبقره عشان تعرف في كلمه نائما ويقظان تقراه نائم ازاي وانت نمت وقرار اتولى من تنايم. حديث ابي هريره البخاري قال رضي الله عنه وتنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دم القمر جعله ثالثا على دم القرار. فبين ابي هريره جالس في هدية كده من البيت في طبعا رجل تحت الثور بحجر فأمسكه وقال رفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد هذا عيالي وأنكر أنه لا يعود فوقع له كان رجل وطرد. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لا تعرف صاحبك البارحة يا أبا هريرة. فقلت يا رسول الله شد هذا عيالي وأقسم أنه لا يعود قال كذبت وسأعود. ثم كان الليل الثاني رب جاء سميع بالصلاة فتكه كرب ونفس المسألة وكرب ومريرة فألهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذا رجع ولا يعود. الليل الثالثة بقى قاطرة لما جاء بعد أن يصل أباه يرسل الصلاة لتحليل بأسناك ومريرة قال أن هذه النظر فلا أدى قل أرفع عنك إلى وصول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل ألا أعجبك شيئا ينفعك فتترك منك؟ قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى دراجك اقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصل. هذا معروف ده أهمية المسألة دي. وأنت مستسلم ملك سلاحك إيه؟ ذكر الله قراءة القرآن كما في حديث أبي مالك بن الحارث اللي هو أوله إن الله أمر أهل الذكر وتفكير الناس. آخر كلمة استقرت قال يا أخي الذي إسرائيل وأمركم بذكر الله. وإن مثل ذلك أي مثل نذكر الله كمثل رجل قال له العدو له أعداء وأبوه ويسمعون هو قدامهم هم وراءه. قال له العدو إضاعة في أثره. فأتى جندة حصينة لقد تحتوز بها منهم فكذلك العدو لا يخرج من انفسه من الشيطان في سبيل الله. عرفت كده؟ وانت عدو وانت قادر على ان تهزم شيطان الجن في اول دوله. يعني عدو شيطان الجن اول شيطان الجن اول دوله اول دوله شيطان الجن ولا الاسباب. شيطان الجن لو قريت على القران كله يقول لك انها هنا قاعدون. ايوه يلا الشيطان الجن ولا لا؟ من اول جو مجنون على طول ايه ده انا كده استعدت خلاص. فكنت مطلب عملها ايه؟ تذكر رب سبحانه وتعالى وتذكر موفقك انه تشوف حاجه في الكون ده اكيد عمال يقول له انت ايه؟ تاسف. يبقى الشيطان يقربك؟ لا. طب لما تنام وتلقي سلاحك يبقى عدوك يختلف ولا لا؟ يختلف عدوك لان تلقيت سلاحك كان قايم اهو والجو خلاص. عشان كده بقى الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا بقى لما نيجي ننام نقول ايه؟ نقول ايه؟ وجهت وجهي اليك وايه؟ وانسى طريقي اليه. يا سلام على الحته دي، مش ممكن تدي ظهرك لواحد خاين ابدا ابدا. لما تقول ارجعت ظهري اليك كانك تقول يا ربي لن اوت وظهري اليك ابدا ابدا. انت تقول يا رب انا خلاص انامهم او حيث السلام، انت بقى تتكلم نفسك انا طول ما ظهري عمل الخير ولا اكثر عن ذكرك، فانا ارجعت ظهري اليك تحميلي وشكرا جهري واتجهت وجهي اليه. لانه ممكن ينام هيقومش يبقى واقف فين؟ واتجهت وجهي اليه. ممكن يموت يبقى وجهه واقع على فين؟ على الاخره الى ربك يومئذ المتاب. خلاص؟ كانه بيقول، وده ترجمه للحديث ده، اللهم ان امتدت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها أحفظها مما تحفظ يا ملك الصالحين. إذا وجهت وجهي إليك فإن أمسكتها فهي إليك، وإن أرسلت روحي مرة أخرى فاحمل حتى لا يغتالني علوك. فكر، فإن القرآن ستقرأه قبل أن تنام فيكون من عاقبة القراءة أن الله تبارك وتعالى يوقف ملكا ويحرسك إلى أن تفتح عينيك، فتقرأه نائما أي حال نومك. وأنت بقى الإسلام لما تقرأ القرآن دوت يبقى لما تقرأه احترست من عدوك، عدو إيه؟ الجن. ويقول إنما بعثوك ليستريك وارسلي لك المسألة فيها إنه جن، المسألة مش إنت اللي عندنا بقى. لا، وكذلك يبقى انت عشان تنتظر في المساله دي كتاب الله تبارك وتعالى للفهم الذي ذكرناه، فتقراه نائما ويقراه، لما تستفيد منه نائما ويقراه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء فمنا وغنمنا وحزننا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.